لعبت أنت سحج دروب بعيدة روز على روس من فات تيجان يا حي عبس يا عبست فالشديدة الله مسخر العدوان هكفان جمرة عرب من يعترضها تبيده اسم يوثقها على مر الازمان مجاوبي العز سالف وريده وان الشجاع العز في وجهه هيبان وان الشجاع